بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: فصل. وأما قولهم ولنا هذه الشهادات والدلائل من الكتاب الذي في أيدي هؤلاء القوم، في هؤلاء القوم يعني المسلمين، يقول لنا شهادات تدل على صحة ديننا، يعني في القرآن آيات تدل على صحة ديننا، ولا ريب أن في القرآن شهادات تدل على صحة الدين الذي جاء به المسيح، والثناء على من اتبعه في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. لا على الدين المبدل. نعم، أحسن الله إليكم. فيقال لا يصح استشهادهم بهذا الكتاب واستدلالهم بوجه من الوجوه، فإن الذي قد جاء به قد تواتر عنه أنه أخبر أنه مرسل إليهم، وأنهم كفار إذا لم يؤمنوا به، مستحقون للجهاد، ومن لم يستحل جهادهم فهو كافر. والقرآن هذه مسألة عظيمة، يعني يجب جهاد الكفار عموما من المشركين، وكذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجب دعوتهم إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا وجب قتالهم، إلا أن يعطوا الجزية بنص القرآن، نص صريح: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، من هم؟ اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سبحان الله. وأكثر جهلة المسلمين ما يرون الجهاد إلا دفاعا، قتال من اعتدى علينا، ولهذا أكثر من يغضب على اليهود الآن الموجودين في فلسطين، أكثر ما إنما يرون قتالهم وعداوتهم لأنهم احتلوا الأرض لا لكفرهم. إذا فمن لا يستحل قتال اليهود والنصارى إذا امتنعوا من الإسلام ولم يعطوا الجزية، لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية، فإنه كافر، لأنه جاحد لنص صريح في كتاب الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى آخر الآية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال في المشركين: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ولا يستثنى من هذا إلا من يعني أعطى الجزية أو صالح يعني مدة، كما صالح النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة، صالحهم على وقف القتال 10 سنين، فتجوز المصالحة مدة معلومة محدودة، لكن لا تجوز مصالحتهم أبدا، يعني دائما صلحا دائما، إلا من عقدت له الذمة بأن يقيم في مع المسلمين وبين المسلمين